إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وربهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير حقا وصدقا ويقينا، دافعة ومانعة لكل شر حقا وصدقا ويقينا. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حبيبه أشرف المخلوقات وسيد الكائنات، أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ دلني على أحب الأعمال إلى الله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبادة بن الصامت: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك خطيئة ورفع لك بها درجة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه رضي الله تعالى عنه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيا ترى هل هذا السجود الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع الدرجات ويحط الخطايا والأوزار ويستجلب لك الحسنات. هل هذا السجود الذي أغلب المسلمين يسجدونه، أم أنه سجود خاص له شروط دقيقة لا تكون إلا لمن استعد لهذا السجود؟ أخي الحبيب، إذا أردت أن تسجد لله مكن جبهتك من الأرض. إذا أردت أن تستجلب العز والشرف والكرامة والكبرياء في الدنيا، عليك أخي الحبيب أن تسجد لله حقا وصدقا. فالسجود الحق لله هو الذي يستجلب لك التوحيد الحق والتعظيم الحق والشرف في الدنيا قبل الآخرة. لذلك هذا السجود الذي هو كما قال أهل العلم أنهى التعظيم، يعني لا يوجد ذل وتعظيم لله أعظم من السجود. لذلك اهتم بسجودك واعلم أنك تسجد وتضع أعلى ما فيك، تضع جبهتك وتخضع لهذا الرب العظيم، تضع جبهتك وتعفرها بالتراب على الأرض، ثم أنت في سفولك بل في أعظم سفولك تعظم الرب الأعلى. فإن لم يكن قلبك حاضر وذهنك مستوعب مستحضر لما تقول، فأي سجود تدعي أنك تسجد لله سبحانه وتعالى؟ إن لم يكن القلب قد سجد مع الوجه والجبهة لله، فأي سجود تدعي أنك تسجده لله؟ فليس سجود يرفع الدرجات، وليس سجود يحط الخطايا والأوزار بل والجرائم والفظائع. ليس السجود كنقر الديك كما يفعله أكثر المسلمين، تجدهم لا يلمسون الأرض إلا قليلا. طيب أين التسبيح أخي الحبيب في السجود؟ أين سبحان ربي الأعلى؟ هذه الكلمات الذي ينبغي أن تقولها بلسانك وجوارحك وقلبك تعظم الرب، وأنت كما قلنا في أنهى الخضوع، أعظم صفات الخضوع والذل لله إنما تكون عند سجودك لله. لذلك لما تبلغ في عبوديتك هذا الذل وهذا الخضوع يكون الرب أقرب إليك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه مكرمة أعطاك الله إياها. لذلك يقول بكر ابن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ من مثلك خلي بينك وبين المحراب تستطيع أن تدخل على الملك متى شاء؟ ربنا أكرمنا بالصلاة وأكرمنا بالسجود، فالسجود عبودية، ولكنه مكرمة من أجلك، من أجل أن تناجي الرب، من أجل أن تبث شكواك إليه، من أجل أن تستجير به وتستعين به. فالسجود عظيم منفعته، فلا تقصر فيه أخي الحبيب. إن قصرت في الدنيا بسجودك ماذا سيحل بك في يوم القيامة؟ ماذا سيكون مآلك يوم القيامة؟ خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة. الذل يوم القيامة سيكون مآل كل من يستهين بالسجود. ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنت الآن في صحة، في سلامة، تستطيع أن تسجد لله وتعفر وجهك بالتراب بين يدي الله وتعظم الله. لماذا لا تفعل هذا؟ تهتم بكل شيء إلا بصلاتك. هناك يوم ستقف بين يدي الرب ستندم على هذا السجود الذي ضيعت وفرطت فيه. سجدت كما يقول أهل العلم ينقرون، كما ينقر الديك. كيف الديك ينقر بسرعة لا يلمس الأرض؟ أكثر وأغلب سجود المسلمين، نسأل الله العافية، هكذا. بل إنهم وللأسف إن أطال الإمام شيئا قليلا في سجوده يتذمرون ويتأففون ويتضجرون. فأي إسلام ندعي بعد ذلك أيها الأحباب الكرام؟ أي إسلام ندعي؟ وصحة سجودك توصلك إلى صحة توحيدك. فإذا كان السجود فيه أخطاء فاعلم يقينا أن الأخطاء موجودة في توحيدك في لا إله إلا الله. صحة سجودك ترشدك إلى صحة التوحيد، إلى صحة التعظيم، إلى صحة أن يكون قلبك معمر بحب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما فرطنا أيها الأحباب في هذا السجود، كيف يأنس المشتاقون إلى الرب بغير الصلاة؟ كيف تأنس أخي الحبيب إن كنت تدعي أنك تحب الله وأنت تهرب وتقصر وتفرط في السجود وفي الصلاة عموما؟ لا تأتي إلى الصلاة إلا مرغما كارها، تريد أن تقول كما يقول أكثر الناس: أرحنا منها يا بلال. والله ما هكذا يكون أهل الإسلام، إنما يكونون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة هي موطن الراحة، الصلاة هي مدة إقامتك في دار الله، في بيت الله، تتعبد الله، تعظم الله. هذه هي الصلاة. الصلاة تؤنس قلبك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما جعلت قرة عيني في الصلاة. لا راحة للمسلم إلا بالصلاة، إلا بأن يناجي الله، إلا بأن يشتكي إليه ويبث شكواه، إلا بتعظيمه لربه. هذه هي الصلاة. فإن كانت صلاتنا صحيحة ستجد أمة الإسلام عزيزة قوية، لأنها لا تعتز إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، هذه الصلاة من أجل أن تدرك عظمتها، وهذا السجود من أجل أن تتبين أهميته، الله أحاطه بأمور كثيرة. من هذه الأمور الوضوء والطهارة، ولا أقصد الوضوء والطهارة فقط الطهارة المادية، وإنما أقصد طهارة القلب من كل غبش ومن كل شبهة ومن كل معصية. فإياك أن تأتي إلى الصلاة متوضئا بجوارحك وقلبك ملوث بالمعاصي والسيئات، فأي قلب سيخضع؟ وهذا القلب قد اسود بالمعاصي والسيئات، أي قلب سيخضع لله ويوحد الله وهو قد أجرم قبل دقائق وأغضب الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أمرنا الله بالطهارة، طهارة الجسد والثوب والمكان وطهارة القلب. فاحرص على طهارة قلبك قبل جسدك حتى تكون أهلاً للقاء الله ولمناجاته. أخي الحبيب، عودوا إلى الله وتوبوا إليه وأحسنوا الوقوف بين يديه، واعلموا أنكم بين يدي الله تقفون حينما تكونون في صلاتكم. استغفر الله وتوبوا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن العبد إذا دخل في الصلاة فإنه يقرأ الباب، فإنه يقرأ باب الملك، ومن يدأب قرع الباب يوشك أن يفتح له. أخي الحبيب، حينما تأتي إلى الصلاة فاعلم يقينا أنك ستقف بين يدي الجبار العزيز، فاخضع لهذا الجبار وتذلل له، واجعل قلبك يحضر بين يديه. لا تنشغل عن الصلاة وعن لقاء الله بالدنيا، فوالله كل الدنيا لا تساوي لذة، لحظة لذة مع الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت ذلك وأصابك العز والقوة والمنع، فاعلم أنه بصلاتك وبقربك وبتعلقك بالله حصل لك ذلك. أقول هذا تنبيها للمسلمين بأنه ما أصابنا من الذل والهوان والانكسار والتبعية والعمالة والخيانة إلا بسبب تضييعنا لدين الله سبحانه وتعالى. والله لو كنا مع الله حقا لنصرنا الله، هذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، وعده لا يتخلف. وعدنا بأن ينصرنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعدنا بأن ينجينا، كذلك ننجي المؤمنين. المؤمنين، أعطني مؤمنين وخذ نصرا ونجاة، أعطني إيمانا وخذ عزة وكرامة. ولكن لما يضيع المسلمون دين الله، الله سيضيعه وسيهمله وسينصر أعداء الله عليهم. لماذا؟ لأنهم استهانوا بدين الله سبحانه وتعالى. أخواني وأحبابي، علاقتنا مع الله يجب أن تكون صحيحة. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر قبيل المعركة ماذا فعل؟ ماذا فعل كما قال الله؟ ذهب إلى مكان قريب وأخذ يدعو. لذلك قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إلى أن قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أمران الملائكة بأن يثبتوا المؤمنين، ثم قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إيمان يستغيث بالله، حتى أن أبا بكر يقول له مشفقا عليه: يا رسول الله، والله إن الله ناصرك، وهو يدعو ويستغيث. هكذا يستجلب الإنسان النصر. أما بالمظاهرات رجالا ونساء، هكذا فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، كانوا يمشون في المظاهرات ويصيحون ويضجون ويؤذون الناس، هكذا يأتي النصر لهم. والله ثم والله ثم والله ما دعا إلى المظاهرات إلا عميل أو خائن. بدلا من أن ندعو إلى المظاهرات، فلندعو الناس أن يدخلوا المساجد ويدعو الله ويستغيثوا كما استغاث رسول الله. ندعو لهم بالنصر، ندعو لهم بأن يشفي الله جرحاهم، وأن يسدد رميهم، وأن يوحد كلمتهم. أما بالمظاهرات بهذه السخافة ينصر أهل غزة؟ لا والله، لا أهل غزة ولا غيرهم ينصرون بهذه السخافات، إنما ينصرون بالالتجاء إلى الله. حينما تجد طفلا صغيرا قد ملأ الدم جسده وهو يقول: يا رب يا رب، هذا والله هو العز، هذا والله هو العز. ولكنهم يريدون أن يحرفونا عن الحق ويشغلونا عن القضية بمظاهرات وبتكسير وبصياح ونحو ذلك. وهذا كله كما قلت والله لا يدعو إليه إلا عميل أو خائن، لأن العميل والخائن لا يريد نصر المسلمين. لو كان حقا صادقا كما قلت لدع الناس إلى الاعتكاف في المساجد والدعاء لأهل غزة. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، انصرنا على أعدائنا، أعدائك، أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اهد شباب المسلمين، اهد فتيات المسلمين، اهد شيوخ المسلمين إلى الحق المبين، وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على توحيدك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك، ثبت قلوبنا على الإيمان بك، ثبت قلوبنا يا ربنا على محبتك يا الله. اللهم إن لنا أحبابا قدموا عليك ووفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، أحسن يا ربي وفادتهم، وأحسن مثواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وألبسهم من الجنان وأفرشهم من الجنان ووسع قبورهم مد أبصارهم وافتح لهم أبوابا إلى الجنان وأنزل عليهم رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء وأنزل عليهم الرضوان والأمان والنور والضياء. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز يا جبار يا قوي يا متين أهلك يهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وانتقم منهم يا رب العالمين. اللهم إنهم شردوا عبادك وقتلوا عبادك. اللهم وقتلوا أطفال المسلمين فمن لهم غيرك يا الله؟ ليس لهم غيرك يا الله. الكل تخاذل الكل تخاذل يا رب، فلا لأهل غزة إلا أن. اللهم انصر هذا الشعب المسكين، اللهم داوي مرضاه واشف جرحاه وارحم موتاهم. اللهم ووحد كلمتهم على الحق المبين، اللهم وحد كلمتهم على الحق المبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولعلمائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن له حق علينا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان. اللهم وللمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.